المستجدي المال او السائل عن العلم او هما؟ ايها الطلبة، السائل فلا تنهر، المراد السائل المستجدي المال الذي يقول اعطني درهما، او السائل طالب العلم والمستجدي المال، ايهما؟ كلاهما. وهنا نعطيكم بارك الله فيكم قاعدة في التفسير. اذا كان الآية الكريمة تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، وجب ان تحمل عليهما جميعا. انتبه للقاعدة، اذا كانت الآية تحتمل معنيين على السواء ولا منافاة بينهما، ايش؟ فاحملها على المعنيين جميعا، لان الله تعالى يعلم ماذا يحتمل هذا اللفظ. فاذا كان يحتمل معنيين فقد اراد الله ذلك، احمله على المعنيين. اما اذا كان المعنيان احدهما اظهر من الاخر فاحملها على ايش؟ على الاخر، على الاظهر، احملها على الاظهر. واما اذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولكنهما يتنافيان لا يمكن ان يجتمعا، فحينئذ اطلب المرجح، اطلب المرجح لاحد المعنيين على الاخر، فان حصل فذاك وان لم يحصل فتوقف، وقل سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. ايش القاعده الان؟ من يعرفها فياتي بها. 1 2 3 4 5 تفضل. على السواء، احسنت بارك. هذه قاعده، اذا كانت تحتمل معنيين على السواء ولا منافاه بينهما وجب حملها على المعنيين جميعا، لان الله تعالى اعلم بمراده، يعلم من هذا اللفظ يحتمل معنيين ولم يخص احد المعنيين، فوجب ان تحمل عليه جميعا. اذا كانت في احدهما اظهر، احسنت، يجب ان تحمل الاظهر، بارك الله فيك. اذا كانت تحتمل معنيين وليس احدهما اظهر ولكن لا يمكن ان يجتمع اي بينهما منافات، فماذا نصنع؟ ايش؟ احسنت، نطلب المرجح من خارج اللفظ، ان وجد المرجح اخذنا به، وان لم يوجد فما موقفنا؟ ايش موقفنا؟ التوقف، نقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا، يجب التوقف. ولكن اعلموا انه لا يمكن ان يوجد في كتاب الله شيء لا تعلمه الامه، لا بد ان تعلمه الامه، اما كلها واما اولو العلم منها. اما ان يوجد في كتاب الله ما ليس له معنى فهذا مستحيل، لا بد ان يكون مفهوما. طيب، واما السائل فلا تنهر، مش قلنا السائل تشمل ايش؟ سائل العلم وسائل المال. اذا اتاك فقير يسألك يقول اعطني انا محتاج ابن سبيل، لا تنهر، اما ان تقول له قولا كريما، والله يا اخي ما عندي شيء، ما في يدي شيء، واما ان تعطيه. اما ان تنهر تقول مثلا انقلع، اقلب وجهك، ما عندي شيء، روح، ما يصير. ربما يأتي يوم من الأيام تكون أنت إيش؟ سائلا بمنزلة الدنيا، ليس المعلومة. طيب، السائل أيضا سائل العلم، يأتيك إنسان يسألك يريد أن تبين له حكم الله، يجب أن تبينه. ومن سئل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نعوذ بالله من ذلك. ولكن إذا علمت أن السائل يريد التعنت او يريد ان يضرب اراء العلماء بعضها ببعض، فحينئذ انهر. نكمل ان شاء الله. وبعثوا مقاما محمودا لي وعدته انك لا تخفي الميعاد.